بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أحبتي الحجيج وفد الرحمن وزور بيته، ها نحن انتهينا عند غروب شمس عرفة، ذلك اليوم العظيم المبارك يوم المباهاة والعتق من النيران ومغفرة الأوزار، ركن الحج الأعظم كما ذكرت لكم، وكنت أود أن أوفيه حقه أكثر مما كان، ولكن لضيق الوقت وقرب سفري لم أتمكن، ولعله في عام قادم إن شاء الله تعالى نعيد هذه المحاضرات ونحاول أن نحسنها، والنقص هو عادة البشر وكل بني آدم خطاء، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، لكن قدرة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمل، لكن قدرة مثلي غير خافية والنمل يعذر في القدر الذي حمل، وأستغفر الله من هذه الدروس، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون لوجهه خالصة وأن ينفعني بها والمسلمين. أحبتي في الله، على سبيل الاختصار أيضا، ها نحن انتهينا من هذا الركن العظيم من أركان الحج، فماذا بعده؟ بعده الدفع إلى مزدلفة أو جمع على الاسم الآخر للمبيت بها، لأنه على الراجح من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، إلا أنه رخص للضعفة والنساء أن يدفعوا عند غياب القمر أو غيبوبة القمر، يعني في حدود الساعة 2 مساء ليلا يعني قبل الفجر، والدفع يكون إلى منى وينتظرون حتى تطلع الشمس، ثم يكون رمي جمرة العقبة الكبرى. وللمبيت بمزدلفة، ومع المبيت بمزدلفة لنا دروس إيمانية نستلهمها ونتفهمها، فمن ذلك التأمل في حال الحجيج وتعبهم طوال يوم عرفة، انتقال، وقوف، زحام، دعاء، بكاء، إذن ما أحوجهم إلى الراحة، فكانت هذه الليلة بما فيها من راحة واستجمام كانت من أنسب ما يحتاجون إليه، فشرع لهم فيها النوم إلى الفجر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع حتى أصبح. وما الغريب في ذلك؟ الغريب أنك هنا بهذه النية، نية الاقتداء، تؤجر على هذا النوم، تنام لتتقوى على طاعة الله عز وجل، تنام لأن يوم النحر هو اليوم الممتلئ بأعمال الحج كما سيظهر لك إن شاء الله، أنت تنام في حياتك العادية كباقي الناس، ولكن هل تحتسب في نومك أجرا؟ الأكثر لا يفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل من يحتسب في نومه الأجر، وبالتالي يضيع عليه نصف عمره تقريبا، يضيع في المباح. وهنا تعلم ما سبق وذكرته لك من سبق الصديق رضي الله عنه، وأنه ما سبقهم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، كما أثر عن بكر المزني رحمه الله، إنه القلب المستيقظ، القلب الهمام بالخير، القلب المشغول بالآخرة، القلب الذي لا تضيع منه لحظة بغير احتساب. ولذا وجدنا رجلا كمعاذ رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. شفت بقى احنا حياتنا فيها غفلات قد ايه. حق لك أن تكون يا معاذ أعلم الأمة رضي الله عنك وأرضاك. هنا في مزدلفة تنام اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نام في مزدلفة حتى أصبح، حتى تكلم العلماء في حكم صلاة النوافل في هذه الليلة، فمنهم من أجاز ذلك استدلالا بحديث أسماء وسيأتي. ومنهم من قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ينام. وليتنا نتعود من هذه النومة نية الاحتساب في النوم وغيره. لماذا يضيع معظم حياتنا في غير أجر؟ نصف الحياة في النوم وثلثها تقريبا في العمل. هل تحتسب هذه الأوقات لتأخذ عليها حسنات؟ هل يعني عندما تفكر الإنسان فعلا الساعات اللي انت بتنام فيها دي كلها، الساعات اللي بتشتغلها، ايه نيتك من وراء النوم وايه نيتك من وراء العمل؟ لو كانت لك نية من وراء النوم ان تتقوى على طاعة الله عز وجل فأبشر، لو كانت لك نية من وراء العمل والتكسب تعوف في نفسك وتنفق على أولادك وزوجك وتنفق وتتصدق في سبيل الله عز وجل فأبشر. أما إن كنت كالناس بيعمل زي الناس عايش حياته زي الناس فهذه خسارة والله. ليتنا نتعود درسا في الاحتساب في من هذه النومة لنتقوى بالمباحات على الطاعات، وهذا لا يكون إلا من قلب متعلق بالآخرة. أنا عارف هتقول لي طب إزاي وإزاي طبق المعنى ده في حياتي كلها، أقول لك تعلق القلب بالآخرة. وكيف يكون؟ يكون بكثرة الاطلاع على مشاهد الآخرة، أن ينفتح في قلبك طاق تنظر منه إلى الآخرة. دوما تتذكر الجنة، دوما تتذكر أهلها وهم يتنعمون فيها، دوما تتذكر النار، دوما تتذكر القبر، تتذكر الموت، تتذكر الحساب، البعث، النشور، الوقوف بين يدي الله عز وجل، الصراط. إذا كانت هذه دوما تشغلك وعلى بالك فهمك هم أخروي. وأما إذا كان الغالب الانشغال بالدنيا فهمك هم دنيوي، وقل أن يستطيع القلب المشغول بالدنيا أن يحتسب. ثم الأمر الثاني الذي يعينك على إيجاد هذا القلب بإذن الله عز وجل الاهتمام بمدارسة الفضائل، أن تهتم بتدرس فضائل الأعمال حتى ينبعث القلب لفعل الخير. عندما تقرأ كثيرا عن فضل تلاوة القرآن فهذا يجعلك تحب القرآن وتحسن التعامل معه وتكثر من تلاوته والمطالعة. عندما تقرأ مثلا عن فضل الصيام يتعلق القلب بالصيام، وهكذا حتى ينبعث القلب لفعل الخير ويطلبه. لا بد من الاهتمام بمدارسة الفضائل، ومن أقيم الكتب في ذلك كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله. الدرس الثاني من نومة مزدلفة: الكل تقريبا يفترش الأرض ترابا كانت أو جبالا. منظر في غاية الجمال والله، في غاية الروعة، عندما تنظر تقوم قبل الفجر وتنظر إلى الناس وهم بجمع بمزدلفة ترى عجبا، كأن القيامة قد قامت والكل يقوم من القبور، تذكرك والله بيوم الحشر والبعث، وهم نوم كأنهم في مستشفى لإصلاح القلوب. الكل ينام على الأرض، وزير، غفير، كبير، صغير، أمير، الكل ينام على الأرض. حتى الجبال يصعد بعض الناس لأنهم لم يجدوا مكان على الأرض فينامون على الجبال، تجد الجبال ليلا منقطة باللون الأبيض. عجب والله، كثيرون الذين لا يتصورون كيف ننام على الأرض. عندما كنت أتكلم مع بعض الإخوة عن مزدلفة وأنه سينام، قال لي الخيام، قلت له ما فيش خيام في مزدلفة، قال لي إزاي؟ قلت له هتنام على الأرض تلاقي الشيخ فلان والشيخ فلان وسائر ينامون على الأرض، يعني يأخذ شيئا يسيرا منام أو نحو ذلك وينام عليه وينام على الأرض، سبحان الله. حتى لو أخذ معه البعض خيمة ونحو ذلك الوقت لا يحتاج، ساعات وستقوم وترتحل. وهذه والله تذكرنا بالرحيل من الدنيا، يعني ما تمكث في مزدلفة كثيرا وإنما ليلة فقط أو سويعات ثم ترتحل عنها. وكذلك الدنيا، لننتبه لهذه الدروس. ها، على كل حال هي نومة متواضعة جدا، فيها من التواضع والمسكنة والذل لله سبحانه وتعالى، فيها تعويض على ترك الترفه، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. كثيرون اعتادوا حياة الشهوات والانبساط فيها حتى عادوا لا يستطيعون الصبر عنها، وربما تتعارض مع طاعات وعبادات وقربات من طلب علم وغيره فيفضلونها وينشغلون بها، بل وتشدهم إلى أسفل، وأرواحهم تستغيث وهم لا يستطيعون، لأنهم ما تعودوا إلا هذه الحياة. إذن هذا درس إجباري إلزامي يعودك الإسلام ويربيك ألا تكون عبدا للجسد ورغبات الجسد وشهوات الجسد، وخاصة عند الحاجة قد يجد الجد لجهاد أو غيره، فأنت تعودت هذه الحياة المطرفة فكيف سيكون لك دور فيه ونحو ذلك. لذلك لابد من استشعار هذه المعاني. أمتنا أمة مجاهدة، كيف يكيف المسلم نفسه مع كل الظروف، وسترى ذلك بنفسك عندما تسعد بالمبيت في مزدلفة إن شاء الله. الدرس الثالث، تأمل في تيسير الإسلام عليك وعلى المسلمين، تأمل في حرص الدين على سلامة أتباعه وراحتهم، ولعل هذا يظهر من ترك التنفل منه صلى الله عليه وسلم، يعني لأن البعض ربما لو تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يصلي ولو هويا من الليل وكثيرا من أو قليلا من الليل، ربما مع تناقل هذا يعجز كثير من الناس عنه، وربما وإن استطاع البعض فالأغلبية لا تستطيع، فيشعر حينها العبد بتقصير وتفريط ويظل يؤنب نفسه. لكن الكل ينام في هذه الليلة، ولكن من أحب أن يصلي نفلا مطلقا تطوعا مطلقا فليفعل، وله في أسماء رضي الله عنها قدوة كما ذكرت منذ قليل كما في الصحيحين أنها نزلت ليلة جمع عند مزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني لمولاها هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قامت ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت فارتحلوا فارتحلنا. هذا فعل أسماء، فمن صلى ركيعات قيام ليل ونحو ذلك لا مانع، ولو قمت قبل الفجر وصليت الوتر ركيعات 3 ركعات 5 ركعات أو ما أحببت لا مانع أن تتنفل. لكن ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يقول الصحابة قالوا نام حتى أصبح. ولعل هذا مع جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء هو نوع من توفير الراحة للحجيج، توفير الراحة للحجيج بخلاف الصلاة في منى. نحن نصلي في منى الصلاة الخمس يوم التروية مثلا وفي أيام التشريق، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، يعني نصلي الظهر ركعتين العصر والعشاء كذلك والمغرب 3 ركعات والفجر أو الصبح ركعتين، ولكن نقصر الصلاة الرباعية لأننا في منى ليس وراءنا شغل يشغلنا عن الصلاة ولا حاجة لذلك، فلعل الجمع في جمع أو في مزدلفة تظهر منه هذه العلة، وهي حرص الدين على راحة العباد ونحو ذلك وحفظ حقوقهم وحياتهم. الدرس الرابع، احرص على حسن الخلق وحسن التعامل مع الحجيج. أنا أريدك أن تكون الحاج المثالي في حجتك هذه إن شاء الله، خاصة هذه الليلة، لأنه ربما ضاقت الأخلاق بسبب التعب والإرهاق فصدر ما لا يليق، فعطل نفسك على الاحتمال والاحتساب، كما كان بعض السلف يقول اللهم إني أتصدق على كل مسلم بجسدي، يحتسب لا ترد السيئة بمثلها بل اعف واصفح وأجرك على الله عز وجل، واعلم أنما نحن في سفر، والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فكن حسن الخلق بربك، اعف عن الناس والعافين عن الناس، تجاوز عن سيئاتهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صاحب الخلق الحسن محبوب من الله، محبوب عند الله، مجاور أو جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. واعلم أن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، ولذلك تلمح هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس حين أفاضوا، يا أيها الناس عليكم السكينة، وكان يقول ليس البر بالإيضاع والإسراع، ولكن إذا وجد فجوة النص يعني أسرع، لكن لا تؤذي أحدا ولا تسيء الخلق، وأحسن التعامل مع وفد الرحمن الحجيج. الدرس الخامس، لو تيسر لك وتمكنت من الصلاة في مسجد مزدلفة، أعني صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فهذا خير، ولا ربما من الأيسر أيضا أن تنام فيه إن تيسر لك الوصول إليه، حتى تكون أيضا قريبا من الجبل الذي سنقف عليه بعد صلاة الصبح، هو جبل قزح، وهي وقفة كوقفة عرفة، ما شاء الله في روحانياتها وإيمانياتها والدعوات التي تخرج في هذه الوقفة من القلب لله عز وجل، كأنك تستشعر أنها تكملة لتلك الوقفة التي ما اشتفيت في عرفة منها، فهذه فرصة أخرى للوقوف والدعاء والتضرع والبكاء والسؤال من الله عز وجل، ما أحلاها من وقفة شبيهة والله بوقفة عرفة. فمن السنة أن تصلي الفجر في أول وقته، وننبه على التأكد من دخول وقت الفجر، إن البعض ربما يقوم بالليل ويصلي يظن أن الفجر الفجر قد طلع ونحو ذلك، لا بد من التأكد من دخول وقت الفجر، واحرص على الجماعة سواء كنت تصلي في المسجد أو مع إخوانك، ثم تخرج بعد الصلاة مباشرة لتقف بالمشعر الحرام كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذكر الله كما أمرك، فقال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. إيه عمل بقى؟ قال جابر: فاستقبل القبلة فدعاه، أي دعا الله، وكبره وهلله ووحده. انظر الجمع بين الدعاء والثناء، ونعلم أن الدعاء يبدأ بثناء ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سل حاجتك، ثم اختم بما بدأت يجاب دعاؤك إن شاء الله. قال جابر: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني أسفر الصبح، بدأت ملامح الصبح تظهر ولكن قبل أن تطلع الشمس، لذلك قال: فدفع، أي من مزدلفة، قبل أن تطلع الشمس. الوقفة السادسة أو الدرس السادس من دروس مزدلفة، أنت تلمح هنا أن الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا يذكرك بالدفع من منى إلى عرفة يوم التروية، عندما ذهبت في اليوم التاسع إلى عرفة، كان متى؟ كان بعد طلوع الشمس، ألا يدلك هذا على الاستسلام والانقياد لله تعالى؟ هنا تذهب قبل طلوع الشمس، عرفة بعد طلوع الشمس، مزدلفة تذهب تخرج منها قبل طلوع الشمس. سمعنا وأطعنا، درس في السمع والطاعة لله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم درس عقدي آخر، ألا وهو مخالفة المشركين، وأوصيك هنا بكتاب شيخ الإسلام الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي لم يؤلف مثله هذا الكتاب في قضية التشبه بالكفار وخطر ذلك وأهمية مفارقة المشركين، وقد أشرنا إليها وألمحنا إليها قبل ذلك في بعض مناسك الحج. هذا ظاهر في الحج منذ التلبية، كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وملك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا شريك لك، وتوقف. وهم أيضا الكفار كانوا لا يفيضون، أي من مزدلفة، حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، وتلك شعيرة عظيمة، أعني مخالفة الكفار والمشركين من شعائر الإسلام، ما أحوجنا للالتزام بها وتعلمها وتدارسها، وليت هذا الدرس نستلهمه من دروس مزدلفة. من دروس مزدلفة أيضا حول قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لنتعلم هنا الدرس البليغ في التسوية بين المسلمين، وأنت ترى ذلك منذ أن بدأت الحج، تسوية بين المسلمين عندما لبس الجميع لباسا واحدا وهو لباس الإحرام، ومرورا بالمناسك كلها وما فيها من وضوح لهذا الهدف وهذا الدرس، ثم يبرز كذلك هنا في جمع المسلمين هذا الجمع المجرد من كل آصرة سوى آصرة الإسلام، متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام، عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة، ولا يميز فردا عن فرد، ولا قبيلة عن قبيلة، ولا جنسا عن جنس، إن عقدة الإسلام وحدها هي العقدة، ونسب الإسلام هو وحده النسب، وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة. وقد كان قريش في الجاهلية يتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر الناس، عن سائر العرب، ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع الناس في عرفات، يقول لك إحنا أهل الحرم ونطلع من الحرم ونروح في الحل، لا، فيقفون في مزدلفة. فلما جاء الإسلام أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم نبيه أن يأتي عرفات ويقف بها ثم يفيض منها، ولذلك قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قفوا معهم حيث وقف، انصرفوا معهم حيث انصرفوا. الإسلام لا يعرف نسبا ولا يعرف طبقة، الناس كلهم أمة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب، ليلتقوا في بيت الله إخوانا متساوين، فلا يتجردون من الثياب ليتخايلوا بالأنساب، لا يتجردون من الثياب ليتخايلوا بالأنساب، بل استحضار معنى التسوية. دعوا عنكم عصبية الجاهلية، ادخلوا في صبغة الإسلام، استغفروا الله من تلك الكبيرة الجاهلية، استغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس ونطق بها اللسان مما نهى عنه من الرفث والفسوق والجدال، أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله. كلنا مذنبون مقصرون، استشعر معنى الاستغفار وأهمية الاستغفار، وهكذا يقيم الإسلام سلوك يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه، أساس المساواة وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة ولا يفرقها جنس ولا تفرقها لغة ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا. هكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف هذا التصور النظيف الرفيع. ثم من الدروس أيضا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر. ليه؟ وادي محسر هذا آخر مزدلفة، بين مزدلفة وبين منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، فلما اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. لماذا؟ يفسر العلماء ذلك فيقولون لأن الله أهلك في هذا الوادي أبرهة وجيشه الذين أرادوا البيت بسوء، هذا المكان محل هلاك أصحاب الفيل نعوذ بالله. قالوا فمن شأن من خاف الله أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن وأن يهرب من الغضب. ما أنك تحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، هتقول طب أنا ما عملتش، أنا ما ظلمتش، أنا الرسول ما عملش، رسول صلى الله عليه وسلم معصوم، طب لماذا يجري في هذا الوادي، أو مش يجري، لماذا يسرع بناقته في هذا الوادي؟ لأنه مكان أهلك الله عز وجل فيه الظالمين، مكان تنزلت فيه لعنات فيهرب العبد ويستشعر الخوف. ولذلك الخوف هذا أمر قلبي، أمر خفي، ولذلك ضبط بفعل ظاهر ليظهر الأثر ويذكر الناس وينبه الناس لهذا الهدي، كما أمرهم أيضا صلى الله عليه وسلم ألا يمر على ديار القوم الظالمين إلا باكين أو مسرعين، إما يكون بيبكي إما يسرع. فما بال الناس في هذه الأيام يذهبون لأماكن الظالمين التي تتنزل أو تنزلت عليهم فيها اللعنات ليتفرجوا عليه وعلى أصنامهم وتماثيلهم. كيف هذا؟ أنت هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى كيف تتفرج عليه؟ أو هذا يتفرج عليه؟ تتفرج على ماذا؟ لذلك هذه الأماكن لا تزار ولا تعظم ولا ترفع، وإنما أمثال هذه الجسد نحو ذلك تدفن وتستر، ويعلم الناس التبرؤ من هؤلاء الكفرة وعدم التهاون بعقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض بالله والبغض في الله. ثم درس آخر من دروس هذه النومة ونومة مزدلفة، والدرس قبل الأخير الدرس التاسع، في قول الله عز وجل واستغفر الله. لماذا الاستغفار؟ لماذا الاستغفار مع أنك انتهيت من يوم عرفة وعرف فيه ما فيه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي؟ قال العلماء الاستغفار لسد الخلل الذي قد يكون بدر منك أثناء أداء عبادتك وخلال نسكك. وقالوا أيضا أنت لست إلا واحدا من الناس، فإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئا أو أنك تستحق شيئا أو بدر لك أنك خير من فلان أو فلان أو حدثتك نفسك بزهو أو غرور أو عجب فاستغفر الله، جدد إيمانك، فإن الرضا عن النفس من مكائد الشيطان عياذا بالله. والإنسان إذا أعجب بنفسه بطل عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينسب الفضل لنفسه ونحو ذلك، هذه والعياذ بالله من آفات النفوس. ثم الدرس العاشر، استحضر من هذه الإفاضة وهذا الجمع، استحضر وحدة المسلمين. عندما ترى هذا الجيش الجرار الذي تزدحم به الأودية الفسيحة والأرجاء الممتدة، مبتداه عرفات ومنتهاه مزدلفة، ثم إلى منى بعد ذلك، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول، أوليست كل هذه كل مظاهر الوحدة هذه تعلمنا ضرورة الاتحاد فيما بيننا والألفة فيما بيننا والتخلص من النعرات الجاهلية والدعوات الجاهلية التي فرقت المسلمين، هذا عربي وهذا أجنبي، هذا من مصر وهذا من المملكة؟ لا، الإسلام ما يفرق بين المسلمين على هذه الضوابط، وإنما هذه الدروس نستلهمها من الحج لعلنا نعود إن شاء الله بعد الحج لنزيل هذه الضغوط. وما ضعف حال أمة الإسلام إلا بمثل هذه النعرات الجاهلية عياذا بالله من ذلك. ولذلك فتدعو الله عز وجل وتبتهل أن يؤلف بين قلوبهم مدى الدهر كما ألف بينهم اليوم، ليكونوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد والبنيان المرصوص. ثم بعد ذلك أخي الحبيب أخي الحاج، وبعد وادي محسر والإسراع فيه، تواصل سيرك حتى تصل إلى منى، وهناك ترمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، سواء أخذت الحصى من مزدلفة أو أخذت الحصى من منى، من أي مكان الكل يجوز. والسنة أن تكون الحصى صغارا صغيرة، يعني قدر البازلاء مثلا، يعني قريب من حبة الفول. وإياك والغلو، بعض الناس يأخذ الحجر الكبير يقول حتى يكون أنكى في الشيطان، أنت هل الشيطان أمامك وأنت ترجمه؟ ليس الأمر كذلك. أو بعض الناس يرمي الأحذية ونحو ذلك والأخشاب، هذا من الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحجر وضعها في يده الحصى ثم قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بأمثال هذا، درس هذا مهم في ترك الغلو في الدين والتنطع والزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس مشروعا في الدين، وتغيير ملامح الدين كحال الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا عن هدي على هديه صلى الله عليه وسلم وتقالوا عبادته، فنهاهم عن ذلك وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ولا يكون الرمي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا وصلت إلى منى ووصلت إلى الجمرة، عندما تبدأ فترمي أول حصاة تقطع التلبية. عشان كده كان بعض إخواننا جزاه الله خيرا وإحنا في الطريق إلى رمي جمرة العقبة يقول اجتهدوا في التلبية فستنقطع التلبية بعد لحظات، وانقطاع التلبية بعد لحظات إلى العام المقبل إن يسر الله لك المجيء، أو إلى أن يسر الله لك عمرة بعد ذلك. لكن مع أول حصاة تنقطع التلبية. ويستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني عندما تأخذ الحصى ترفع يدك حتى يرى، وهذا أعوان على الرمش. ثم لا تنسى أن تتذكر وتستحضر الثواب المترتب على رمي الجمار، فلك بكل حصى تكفير كبيرة من الموبقات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر عندما ترمي الحصى تكبر الله أكبر وترمي، استحضر تكفير كبير الله أكبر وترمي الحصى الثانية، وهكذا كم حصى؟ 7 حصيات. استحضر هذا المعنى وأبشر بثواب الله عز وجل. ثم بعد الرمي، احنا في يوم كم دلوقت؟ احنا في يوم العاشر، اللي هو اسمه يوم ايه؟ يوم النحر، يوم العيد الذي نصلي فيه العيد في بلادنا. هذا اليوم شيخنا سمعين يسميه يوم الشغل، لأن معظم أعمال الحج في هذا اليوم. هتلاقي فيه رمي الجمرة، جمرة العقبة، هتلاقي فيه بعد ذلك النحر، ذبح الهدي، هتلاقي فيه الحلق، هتلاقي فيه الطواف، تذهب إلى منى لتطوف، هتلاقي فيه السعي، ثم العودة مرة أخرى إلى منى. بعض الناس يعني بعض الأخوة الحبايب بعد ما إيه خلص الأعمال دي راجع بقى السكن، قال لك بقى ننام بقى ونريح بقى، قالوا لا ده أنت لسه هتروح مكة عشان هتطوف وهتسعى. كان أخ طيب يعني. فهذا اليوم فيه من العمل والجهد ما تستشعر أو تفهم السبب في أنك تنام ليلة مزدلفة حتى تصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي ثم تنحر تذبح ثم تحلق ثم تطوف وتسعى. ممكن كلمة كده نجمعهم بها، رن حط، رن الره الرمش أو العمل، النون النحر الذبح، الحاء اللي هو الحلق، الطه طواف وسعي. والمستحب ترتيب هذه الأعمال هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصيت من يحج أول مرة أن تكون حجته موافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عذر. ليه؟ لأن بعض الناس يترخص يتساهل يقولك افعل ولا حرج. لا افعل ولا حرج، الواحد بيقول نسيت لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا لم وهكذا، لكن أنت مستطيع وشباب وقوة، فما الذي يجعلك تخالف السنة؟ أنت أحوج إلى حسنة واحدة يوم القيامة. فإن استطعت أن تكون حجتك موافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن خالف بين هذه الأشياء فحجه صحيح إن شاء الله، لكن المستحب أن يأتي بها مرتبة. واعلم أن هذا اليوم هو يوم النحر من أعظم الأيام عند الله عز وجل، بل رجحه رجح فضله بعض العلماء على يوم عرفة. فاستحضار هذا المعنى أيضا حتى تحفظ نفسك من السيئات وحتى تجتهد في الطاعات والقربات. ثم أنت بعدما ترمي الجمرة وتحلق تتحلل. وأيضا بعض العلماء يقول أنه أو طائفة من العلماء تقول أنه إذا رمى الجمرة يتحلل برمش الجمرة، ولكن يستحب أن يكون مع الرمي أو بعد الرمش حلق أو طواف ثم يتحلل، يعني يعمل إيه عملين من أعمال يوم النحر ثم يتحلل بعدهم. واستدل الذين قالوا بأنه يتحلل بعد الرمي مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ليه؟ لأن في محظورات إحرام، الطيب ممنوع، قص الأظافر، قص الشعر إلى آخره. إذا رميت جمرة العقبة الكبرى حل لك كل ذلك إلا النساء اللي هي الزوجة. ده بيسميه العلماء التحلل الأصغر أو التحلل الأول. فإذا ذهبت فطفت وسعيت حل لك كل شيء حتى النساء. لذلك إذا رميت ثم نحرت أو رميت ثم حلقت أو يعني فعلت اثنين من هذه وده الأحوط والمستحب، حل لك ما كان محظورا عليك إلا النساء. ولذلك تنزع الإحرام، ملابس الإحرام، وتذهب إلى السكن وتتطيب، تتعطر كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، طيبته قبل الطواف، طواف الإفاضة هذا، تذهب إلى المسكن، أو لو كان معك ثوب لا مانع تحلل في المكان الذي أنت فيه، أو لو أردت أن تذهب إلى الحرم بملابس الإحرام لا مانع، ولكن قد تكون بذلك قد تحللت، تضع الطيب وتغتسل ونحو ذلك وتذهب إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. ومع طواف الإفاضة سعي الحج وكل ذات ما قلنا قبل كده وكررنا هذا بالنسبة للمتمتع اللي هو أفضل الأنساك. يقول وبعد الطواف والسعي يكون التحلل الثاني، يحل لك كل شيء حتى النساء. ثم يبقى لك بعد أن تطوف وتسعى أن تعود إلى منى لتبيت في منى أيام التشريق 11 و12 و13 مبيت مع رمش الجمار. وبعد ذلك أو قبله بيوم لمن تعجل، يعني ممكن تروح 11 و12 حببت أن تتعجل فتسافر، أو 11 و12 و13. ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من المبيت بمنى ورمي الجمار تعود إلى مكة مرة أخرى لتطوف طواف الوداع وهو واجب ولكنه خفف عن الحائض والنفساء. والرمي الرمي فيه من الحكم ما فيه، وكذلك الذبح، وكذا المبيت، وكذا طواف الوداع، ولكن على وجه الاختصار سبق الحديث عن الطواف والسعي عندما تكلمنا عن صفة العمرة، ولضيق الوقت نختصر عندما نتكلم عن رمي الجمار وعن الذبح وعن طواف الوداع بإذن الله تعالى. أما رمي الجمار سواء رمي جمرة العقبة الكبرى أو رمي الجمار في أيام منى اللي هو 11 و12 و13، كل يوم هترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، 7 7 7، يبقى 21 يوم 11، 21 يوم 12، 21 يوم 13، مع السبعة بتوع يوم النحر بتوع الجمرة الكبرى، يبقى المجموع 70. رمي الجمار ماذا تتعلم منه؟ إلى ما يرمز؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا العلة من رمي الجمار. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. صح الشيخ الألباني مرفوعا في صحيح الترغيب والترهيب، الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، هذا معنى مهم تستحضر هذا وأنت ترمي الجمار. 2، تقصد بذلك الانقياد لأمر الله عز وجل إظهارا منك للرق والعبودية، لأنك هنا ترمي حجرا بحجر، وفي مكة تطوف حول حجر وتلمس حجر وتقبل، إظهار للرق والعبودية. إذا أمرك فقلت قل سمعا وطاعة سيدي، وليكن رميك الجمار في كل يوم من أيام منا بمثابة الإصرار منك على رمي هواك، على رمي شهواتك والتخلص منها المخالفة للدين، على التخلص من غفلتك وزلاتك بجمرات العزم والتوبة النصوح، فهو رجم حسي يراد به الرجم المعنوي إن شاء الله. وانوي كذلك مواجهة العدو الأول والأوحد في الحياة الشيطان، واقصد به الإصرار على عداوته، على عداوتك له، وجعلها هذه العداوة محور حياتك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، اتخذوه عدوة. وإظهار هذه العداوة بدلا من أن تكون باطنة فحسب، دحرا لعدوك وإرغاما لأنفه حتى يقطع الأمل منك وييأس من خضوعك له. وبإعلانك هذا العداء يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، فإن دعوته في هذه اللحظة كانت الإجابة بإذن الله تعالى، وقد سهل الله عليك الطريق إلى هذا الكنز وحماك من أن تضيعه وتنساه، فعلمك إياه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عندما ورد عنه أنه كان إذا رمى الجمرة الصغرى والوسطى وقف ودعا طويلا. العقبة الكبرى ما فيهاش دعاء، وبرضو 11-13 العقبة الكبرى ما فيهاش دعاء. الدعاء فين؟ عند الصغرى والوسطى فقط، بعد ما يرمي الصغرى 11 ويوم 12-13 يقف ويدعو، يدعو دعاء طويلا كما قال بعض الصحابة بمقدار سورة البقرة. من اللطائف ان بعض الحجاج وطبعا بسبب الجهل قالوا احنا عايزين نقف بقى اما نرمي جمرة العقبة الكبرى فندعي، فطب هندعي بايه؟ قالوا بمقدار سورة البقرة وآل عمران، مع ان اصلا الجمرة العقبة الكبرى ولا فيها دعاء اصلا، خدت بالك؟ هي اصلا في يوم 10 فيهاش دعاء، الدعاء بمقدار سورة البقرة في يوم 11 و 12 و 13 الصغرى والوسطى. وطبعا اصروا ان هم لازم يقفوا ويدعوا بمقدار سورة الايه؟ البقرة وآل عمران، والله المستعان. فالعلم العلم معشر الحجيج، الدعاء في يوم 11 و 12 و 13 مع الصغرى والوسطى فقط. وفي دعائك عقب الرمي استعانة بسلاح الدعاء في كل موقف، وإعلان للافتقار دوما إلى الله سبحانه وتعالى، فبعونه فحسب يأتي النصر. ويا لها من وقفات والله ما أمتعها، كثير من الناس يذهب ويترك هذه الوقفات وهذه الدعوات، وبعضهم يقف 5 دقائق وينصرف. سبحان الملك، فتح لك الكريم بابه وأذن لك فيه السؤال كيف تنصرف، ما دعوت به على عرفات أو في عرفات، ادعو به في مزدلفة وإن كان الوقت يسيرا وقليلا، لكن مع رمي الجمار الوقت متسع، تذهب لرمي الجمار بعد الزوال بعد صلاة الظهر في يوم 11 و 12 و 13 بعد صلاة الظهر، والوقت متسع أمامك، يعني ترمي وتقف وتدعو، ما يمنعك أن تقف وتدعو إلى صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ما المانع؟ فرصة عظيمة، والحج مسافر، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاهم فأجابوه، وفد الرحمن يعني، وسألوه فأعطاهم. فرصة كيف تضيعها؟ اجلس على الأرض إن لم تستطع القيام وادعو، ابتعد عن زحام عن الزحام واجلس وتضرع إلى الله عز وجل. والبعض بعض العلماء يشير إلى معنى جميل في رمي الجمار ودرس من هذه الدروس، يقول اليد المؤمنة يجب أن تكون يدا ممرنة على أساليب الجهاد، ومنها الرمي، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم الرمي لإشارة كانت مش واضحة أو لكن لطيفة جميلة، لأنك عندما تأخذ الجمرة وترميها لو لم تسقط في الحوض ماذا تفعل؟ تعمل إيه يا عم الشيخ؟ نعمل إيه؟ نعيد تاني. طيب يبقى لازم إيه بقى؟ تعود أنت تصيب الهدف، هي مش لازم تيجي في الشاخص بس لازم تسقط في الحوض، خدت بالك؟ فأنت في رحلة الحج 70 حصاة، نشن بقى عم الشيخ بقى، واحد بيرمي ويجيب في عين التاني ويجيبها في الناحية التانية في راسه، مواضيع الله المستعان. لكن لعل هذا تدرب على الرمي إصابة الهدف. ومن هنا يقرر بعض الفقهاء أن الرمية إذا أخطأت زي ما قلنا طلعت برا الحوض برا المرمى لم تحتسب ويجب إعادته حتى تصيب، كأن ده تحقيق أخذ بالك لليد الجهادية اليد الحربية. فلا يريد الإسلام يدا عاطلة ولا يدا مخطئة ولا يدا عاجزة كما يقول الشيخ حافظ عامر رحمه الله. ثم لا تنسى أيضا الثواب المترتب على رمي الجمار، الثواب الذي رتبه الشرع على رمي الجمار، وقد ذكرت لك منذ قليل لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر من الموبقات. ثم آخر هذه الدروس أنبهك عليها في قول الله عز وجل آه عندما ترمي الجمار يأتي قول ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا يتعلق بالمبيت في منى. ولكن قبل أن نتكلم عن المبيت نحن بعد أن نرمي الجمرة أو نرمي الجمرة أعني جمرة العقبة الكبرى ورمي الجمار أيضا 11 و13 كل هذا كل جمرة لك بها تكفير كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك يأتي ذبح الهدي. ذبح الهدي أنت تقدم قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليه؟ النية الفاسدة اختيار أسوأ ما عنده ليقربه إلى الله عز وجل. لذلك يستحب استسمان الهدي تكثيره. النبي صلى الله عليه وسلم جاب 100 جمل 100 بدنة وبعض الحجيج ربما يختار بعض مناسك يعني أنساك الحج من حتى يهرب من ذبح من الذبح أو بعضهم يقول أنا لا لا ليس معي مال سأصوم وهو معه مال وينفق الكثير من الأموال في التفاهات. أنت تبخل على نفسك الله المستعان. لذلك استثمان الهدي تكثيره لمن استطاع لأن هذا كله في ميزان حسناتك. واستشعر أن لك بكل شعرة منها أو صوفة كما ثبت في الحديث ولكن أنا لا أذكر سنده حسنة من الحسنات. ثم أيضا أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا اليوم إراقة الدم الذبح. ثم استشعر الصلة بينك وبين إبراهيم عليه السلام الذي فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم ولكن متى؟ عندما ضحى بولده ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. اذبح الولد فوافق وليس عنده سواه وبلغ معه السعي يعني كان في قمة الاستمتاع به والسعادة به والأنس ومع ذلك يأخذه ليذبح. ليه؟ أمرني الله. فبالله عليك ألا نتعلم من هذا حسن الانقياد لله عز وجل. أنت ما أمرت بذبح ولدك ولا بذبح أخيك ولا حتى بذبح نفسك وإنما نؤمر بذبح معاصينا بذبح هذه العقول التي تخالف شرع الله وتعارضه وتستطيل على شرع الله عز وجل. نحن نريد أن نعبد أنفسنا لله عز وجل. إذا أمر بأمر نسمع ونطيع حتى وإن تعارض مع شهواتك وملاذك ومحابك قدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه أنت وتهواه. وصدق ابن القيم لما قال فلو كان يرضي الله ذبح نفوسهم لجادوا بها. شوف المحبة لله سبحانه وتعالى. لذلك استحضر هذا أيضا وأنت تذبح. ثم عاهد ربك على تمام طاعته ولو أمرك بذبح ولدك وفلذت كبدك اقتداء بالخليل وهو ما أمر بذلك سبحانه ما أرحمه وما أمر كذلك وما أمر ذبح إسماعيل كذلك بمنفذ إنما فداه الله عز وجل بذبح عظيم ولكن الطاعة الانقياد لله عز وجل. واستحضر أيضا أن هذا اليوم يوم عظيم عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ثم بعد الذبح يعني قلنا هنرمي جمرة العقبة الكبرى رجعت ثاني معلش ثم النحر ثم الحلقة والتقصير وتكلمنا عن دروسه من قبل ثم تغتسل وتتطيب وتتطهر وتزيل الشعث ونحو ذلك وتذهب إلى الحرم لتطوف وتسعى وذكرنا دروس وإيمانيات الطواف والسعي من قبل ثم ترجع من الحرم لتبيت بمنى. لماذا المبيت بمنى؟ لماذا؟ طب كنت تقعد في الحرم تصلي هناك. المبيت بمنى بعد التحلل من الإحرام ترجع إلى منى مرة أخرى لتستقر فيها 3 أيام تذكر الله عز وجل وتأكل وتشرب. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. في بعض الروايات وبعال أي جماع للمرأة للزوجة. ولكن لماذا الأكل والشرب؟ فيها حكم ذكرها العلماء أن الله عز وجل دعا عباده إلى زيارته زيارة بيته دعا عباده إلى زيارة فأجابوا وأهدى كل منهم ما أهدى على قدر طاقته وذبحوا هديهم وقبله إن شاء الله منهم بل أذن لهم أن يأكلوا منه. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الهدي لما ذبح صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة وقيل أن البدن كانت تتصارع وتتسابق. سبحان الله من علمها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك الباقي لعلي يذبح ثم أمر ببضعة من كل إبل من كل بعير أو جمل وأن تطبخ ثم أكل منها صلى الله عليه وسلم إن تيسر لك ذلك فخير. والضيافة 3 أيام فأكرم الله عز وجل زواره بالطعام والشراب 3 أيام. وعادة الملوك أنهم إذا أضافوا أطعموا من على الباب من الفقراء والمساكين، ولذلك قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سئل جعفر الصادق رحمه الله لما كره الصيام أيام التشريق، لأنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. أيام أكل وشرب وذكر لا تصام، ليس لا الحاج يصوم ولا كذلك غير الحاج نمنع من صيامه. لماذا؟ لأن الحجاج في ضيافة الله، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. الثانية ما قاله ابن رجب من الحكم، أن هذا إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد إنما يستعان به على ذكر الله وطاعته، أكل وشرب وذكر لله، يبقى يستعان بالأكل على ذكر الله وطاعته، وأنك لا تأكل لا تعيش لتأكل وإنما تعيش لتطيع، والشهوات المباحة معونة لك على طاعة الله عز وجل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم السياسة الشرعية. من الحكم أيضا الثالثة أنها أيام عيد تتحلل فيها من الإحرام لترتاح فيها بعد تعب وتتمتع بعد حرمان، وتساعدك في ذلك لياليها التي يكتمل فيها ضوء القمر لتبعث إليك بهوائها اللطيف ونسيمها العليل الذي يزيل عنك كل مشقة وعناء. ثم لا تغفل عن قول الله عز وجل اذكروا الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. يعني بعض الناس يخلي أيام أكل وشرب وينسى ذكر لله، دي تلاقي قاعد في منى للأكل والشرب بس، وبعضهم والله ربما يلعب الورق تشينا ولا حول ولا قوة. انتبه، أيام أكل وشرب هذه الأيام أمرك الله أن تذكره فيها، وسنأتي لعلة مهمة جدا نذكرها بعد قليل. لذلك انوي بذكر الله في هذه الأيام مخالفة أعراف الجاهلية. كان العرب في منى يعني يجلسون مجالس المفاخرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول أحدهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، أمرنا بذكره والتحدث بنعمته بدلا من ذلك، بدلا من ذكر الآباء وأفعال الآباء ومآثر الآباء. وهذا تنبيه واضح بضرورة متابعة العمل والاستمرار في العباد. احذر الانتكاس، احذر النقوص، انتبه لقوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم قيام له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق العمر. كما أن الأغيار يفتخرون بآبائهم ويستبشرون بأسلافهم، فليكن افتخاركم بنا أي بالله واستبشاركم لنا. إن كان لآبائكم عليكم حق التربية فحقنا عليكم أوجب وأفضلنا عليكم أتم، نعمة ربنا عليك. إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما لآبائكم من حسن الحال. إنك لا تمل ذكر أبيك، لأن الآية بتقول إيه كذكركم إيه آبائكم، أنت لا تمل ذكر أبيك ولا تنسى على غالب أحوالك، فاستدم ذكرنا ولا تعترضنك ملالة أو سآمة أو نسيان. إن طعن في نسبك طاعن أنت لا ترضى، واحد بيطعن في نسبك يقول لك أنت ابن إيه ومش عارف إيه الكلام ده كله، أنت لا ترضى، فكيف ترضى بأقاويل أهل البدع في الله وفي ذات الله؟ بل كيف ترضى بكفرهم بالله عندما يسبونه ويشتمونه ويقولون اتخذ الرحمن ولدا، والله تكاد السماوات يتفطرن، وفي القراءة الأخرى ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل ده الأثر ده كله بسبب إيه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وفي ناس ما عندها الشعور ولا إحساس، عندها برود، يقول لك إخواننا وأحبابنا والدين اللي وطن للجميع، إيه الكلام الباطل ده؟ ازاي ناس تسب ربنا وانت تقول اخواننا واحبابنا؟ لو سب اباك او سب امك تقول اخي وحبيبي، كيف؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي يغذيك ويطعمك ويربيك بالايمان قبل الطعام والشراب؟ كيف ترضى بساعه تقول ما رضيتش؟ لا، انت عندما تقول اخواننا واحبابنا وتفضلهم على المسلمين بلؤمهم عندما يحسنون التعامل معك عشان تقول ده احسن، ها هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت لا ترضى بسب أبيك ولا الطعن في نسبه، فكيف ترضى بسب الله عز وجل؟ اذكروا الله كذكركم آباءكم، خذ هذا الدرس الخطير من هذا الموقف، كذكركم آباءكم ولم يقل حتى أمهاتكم. ليه؟ لأن الأب يذكر احتراما، أما الأم شفقة عليها. صح كده؟ والله عز وجل لا يرحم ولا يرحم. شوف الجمال بقى لما نفهم الآيات، اذكروا الله كذكركم آباءكم، ثم قال أو أشد ذكرى، لأن الحق أحق، ولأنك قد تستوحش كثيرا عن أبيك، والحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يخطر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حتى إن كان ذرة. كذكركم آباءكم، الأب على ما يستحقه والرب على ما يستحقه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وليتنا نعي ونفهم هذه المعاني العظيمة. أيام منا أنا أريدك أن تجعلها كاعتكاف رمضان، انتبه لا تضيع لحظة، ما تقولش بقى أصل خلاص عملنا لا، اجعلها كأنها أيام رمضان، كأنها أيام الاعتكاف العشر الأواخر، بل أشد من ذلك، لأنك في رحلة عمرية. كم؟ حاضر. كأنك في رمضان، انتبه. إذن إن استطعت ألا تخرج من منى مطلقا فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقضي هذه الأيام كلها في منى، في مسجد الخيف، في الخيام، في حسب ما يتيسر، والمسجد أفضل بلا شك إن كان أعون لك أو ليكون أعون لك على طاعة الله عز وجل بدل الأحاديث والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ثم حتى يعني العلماء قالوا يبيت، المبيت في منى يعني غالب الليل، يعني نصف الليل مثلا وبعده بقليل، بعده بساعة أو بنصف أو غير ذلك، غالب الليل، ويجوز له أن يخرج منها ليبيت في المسكن ونحو ذلك، هذا جائز. ولكن أنا أقول لك الأفضل لما تتركه، والله ندمنا وندم كثيرون عندما أخبرون أنهم كانوا يفعلون ذلك، قالوا ليتنا مكثنا في منى ولم نخرج، تخرج وتقابل الناس وهذا وذاك والسائقين ليه؟ لماذا؟ اجتهد لتكون حجتك موافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا طواف الوداع، وما أدراك ما طواف الوداع، إنها ساعة الفراق، ولعل من حكمتها أن من لم يذق مرارة الفراق لم يدري ما حلاوة اللقاء، فسائل نفسك هل سيكون بعدها لقاء جديد أم فراق أبدي، لترتجف عندها كل خلية في جسدك وتهتف في ضراعة، روحي ستنزع مني، موتي يبعدك عني، هل لي بعود قريب حقق بفضلك ظني، هل لي بعود قريب حقق بفضلك ظني. نداء قلبك ودعاء روحك لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، كأنه يريد بذلك أن يفجر فيك العاطفة، عاطفة في القلب الذي ربما فيه بعض القسوة، ويبعث الروح في أي صنم لا زال جامدا. إنه كذلك الإلقاء آخر نظر على بيت الله الحرام، لتبقى صورته ماثلة أمام العين وذكره خالدة في النفس، يذكرك بالدروس التي ذكرناها. أخي المشتاق وأنت تطوف اشحن كل قواك لتوديع بيت الله، فإنها لحظة حاسمة في حجتك، فكن على وجل وألزم قلبك الخوف من الرد وعدم القبول، واعلم أنك قد تعرف علامات القبول فتبدو لك بوجه من الوجوه، قد تبدو في راحة قلبية وطمأنينة عجيبة بعد المناسك، قد تبدو في دمعات غزيرة وعبارات متوالية، قد تبدو في عبء ثقيل أحسست أنه انزاح عن صدرك، أو في شوق عظيم إلى الطاعات والقربات، أو في كراهية شديدة لذنب كنت تعشقه وتفعله وأنت اليوم تبغضه وتتركه. ثم لا تغفل عن ثواب هذا الطواف، الله ما أحلاه. قال صلى الله عليه وسلم حديث الطويل الذي ذكرناه من قبل في فضائل الحج، حديث ابن عمر في الرجلين اللذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وسأله، قال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، تطوف ولا ذنب لك، يعني لعل هذا الطواف وطواف الإفاضة، وقد يكون والله أعلم طواف الوداع. الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، قال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فلعله طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الله، اعمل فيما تستقبل، يعني كأنك تستقبل حياة جديدة، أنا بسميه حديث الولادة، أنك إن شاء الله بعد الحج ولدت من جديد، فماذا ستفعل؟ لابد من حياة جديدة. وأنا أريد والله أن يعني أن تتيسر لي فرصة أخرى وفي لقاء آخر أقول ماذا ستفعل بعد الحج، هي سلوكك عندما ترجع، وهذا أمر مهم جدا، ولكن في لحظات ودقائق أقول لك عندما ترجع أخطر شيء لابد أن تهتم به التعلم، التعرف على الله عز وجل، التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، التعرف على الإسلام. لازم حلق العلماء ومجالس العلم وارتبط بالقرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتغير، لابد أن تظهر فيك صفات ما كانت فيك من قبل، لابد أن يغيرك الحج، لابد أن تترك فيك دروس الحج، وهي كثيرة، ولعلها إن شاء الله نجملها في لقاء آخر عندما نعود من الحج إن شاء الله تعالى إن يسر الله عز وجل. ولكن من السنة إن انتهيت من مناسكك أن تعجل الرجوع إلى أهلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر أذكار العودة كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإذا اقتربت من وطنك فلتبعث إلى أهلك من يخبرهم بقدومك، وهذا سهل في هذه الأيام بالتليفونات ونحو ذلك. ويكره أن تطرق أهلك طروقا لغير عذر، تهجم عليهم ليلا تتشككهم وتتخونهم، بل أخبرهم بقدومك. وأيضا يسن لك عندما تقدم أن تسرع السير إذا وقع بصرك على جدران أو جدران قريتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا وصلت إلى قريتك أو مدينتك فالسنة أن تصلي ركعتين في مسجد قريب قبل أن تقدم على أهلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصلت بيتك استحب لك أن تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله، وهو حسن بشواهده، عندما كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر دخل عليه أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. الله، استحضر معاني التوبة لله عز وجل. ثم تستحب النقيعة، طعام يعمل لقدوم المسافر وتجمع عليه إخوانك. وأخيرا أن تكون بعد الرجوع من الحج والعمرة خيرا مما كان، وهذه من علامات القبول، هذه من علامات القبول. أختم بهذه الأحوال التي ذكرت عن السلف في حجهم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه. وحج مسروق بن الأجدع رحمه الله فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع من الحج. ونحن لا نقول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاده، كانوا يفعلون ذلك. ولكن خير هذه محمد تنام وتستريح، ولكن اجتهد في العباد. وقال الربيع بن سمين: حججت مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي. وقال حمزة بن ربيع: حججنا مع الأوزاعي سنة 50 و100 فما رأيت مضطجعا في ليل ولا نهار قط كان يصلي، فإذا غلبه النوم استند إلى القتب. وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. وقال ابن وهب: رأيت الثوري ساجدا في الحرم بعد المغرب فما رفع حتى نودي بالعشاء أو نودي للعشاء. وقبل أن يدب اليأس إلى قلبك من إدراك هؤلاء ويستولي عليك القنوط من تحصيلهم، أبعث إليك ببارقة أمل وشعلة عزم على لسان بعض السلف عندما قال: اجتهد ولا تيأس، ولا تقل عند ذكر الصالحين: لولا ذنوبي لا رجوت طريقة الصالحين. ولكن اجتهد بقدر ما تستطيع، فإن صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس على ظهره شيء. أخي الحبيب، دروس الحج كثيرة، وأنت أبشر قد ولدت ميلادا جديدا وتركت وراءك ركام الذنوب وودعت ميراث العمر من الآثام. فليكن حجك أول فتوحك وتباشير فجرك وإشراق صبحك وبداية مولدك وعنوان توبتك ونقطة التحول الفارقة في حياتك. واستأنف عملك من الآن، فقد كفاك الله ما مضى ولم يبق إلا أن تصلح ما بقي. اعلم أن دي مهمة جدا، ليس من شروط قبول حجك العصمة بعده، فليس من شرط ولي الله العصمة كما قال ابن القيم، ولا أنك ستخلص أو ستتخلص بحجتك من بشريتك أو أنك ستعرج في السماء كالملائكة. لا، ليس ذلك من مقدور أي بشر، لكن حسبك أنك ستبدأ جولة جديدة من المعركة مع النفس والشيطان والهوى وأنت خفيف الظهر من معاصيك، فتستأنف حياتك برجاء كبير وعزم جديد وإقبال على الله عظيم. وكان عندي كلام كثير أريد أن أقوله، وقصة من القصص الواقعية أختم بها هذه السلسلة، ولكن لعلها تأتي إن شاء الله في دروس قادمة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل حجنا مبرورا وعملنا مشكورا وسعينا مبرورا وذنبنا مغفورا آمين. ولا أنسى في آخر هذه الدروس أن أوصيكم بالدعاء لي ومشايخي ووالدي وإخواني والمسلمين أن يجمعنا الله عز وجل في الفردوس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.